بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام الفرق بين الناس الحكم والجاهل بالحكم. ناس الموضوع والجاهل بالموضوع. موضوع النجاسة شبهة، شبهة موضوعية. فشخص الجاهل بموضوع الحكم صلى مع النجاسة، لكن مع الشك والتردد بعد الفراغ من الصلاة التفت بأن ثوبه أو بدنه نجس لا يجب عليه الإعادة لأنه جاهل، لكن بشرط بعد الفحص، بعد الفحص والتفتيش لحتى الجاهل القاطع لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا يجب عليه القضاء في خارج الوقت. أما شخص ناسي قبل الدخول في الصلاة يعلم بأن بدنه أو ثوبه متلبس بالبول، بل متنجس بالبول، بل بعد نسي من باب التسامح ومن باب المباهلة تسامح ولم يغسل ثوبه وبدنه وصلى مع النجاسة، نسي وصلى مع النجاسة بعد التماعية الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة التفت تذكر بالنجاسة كان صلاة وقت، هل يجب عليه الإعادة أم لا؟ قلت هناك أقوال ثلاثة المشهور بين الفقهاء يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت. هذا قول، قول آخر لبعض المحققين، بل وهكذا الشيخ التوسي في بعض كتبه في الاستفسار قال يجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء في خارج الوقت. قال بالتفصيل، قول الثالث لا يجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. لكن هذه الأقوال، هذا أيضا قول الشيخ السيوطي، لكن في كتب هكذا مال صاحب المدارك قال لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء. خب استدلوا كل منها القائلين بالإعادة، أيضا استدلوا بالروايات، وقائل بعدم الإعادة أيضا استدلوا بالروايات. هناك قرأت لكم في الأمس أربع روايات، كل هذه الروايات الأربع قلت روايات كثيرة جدا، لا بل تتلو بحد التضافر، لكن أربع روايات نقلت لكم في الأمس كهذه الروايات الأربع تدل بأن وجوب الإعادة، يجب الإعادة. يسلي مثلا الآن واحد رواية نتذكر من باب التذكر، بل حسنة محمد بن مسلم ورد فيها وإذا كنت قد رأيته، يعني إمام يقول لشخص السائل إذا كنت قد رأيته هو أكثر من مقدار الدرهم، إن رأيته الدم هو أكثر من مقدار الدرهم، لكن قلت بالأمس الأقل لا يضر في الصلاة أبدا حتى مع العلم لا يضر. فنسيت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة، بل بعدا ما صليت. فالإمام يقول بل يعيد، يحتاج إلى الإعادة. فهناك بعد النسيان إذا تذكر هناك أربع روايات كلها تدل على الإعادة، لكن في الأخير رواية صحيحة العلاء، هناك رواية أخرى يسمى صحيحة العلاء، هذه الروايات تدل على عدم الوجوب الإعادة. إعادة لا يجب، إذا أسلم إعادة إذا لم يجب القضاء بطريق الميزان فقد إعادة، إعادة صارت تشمل القضاء والإعادة صارت إذا كان في الوقت خارج الوقت بطريق الأولى. ومنها صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الرجل يسيب ثوبه الشيء، من الشيء مقصود من الشيء أي شيء إن كان من النجاسات، يسيب ثوبه الشيء ينجسه، هذا الشيء ينجس الثوب فينسى يغسله، أول علم بأن وصل في ثوبه نجس يعلم فنسي فينسى أن يغسله فيسلي فيه في هذا الثوب، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، بل بعد تمامية الصلاة بعد الفراغ من الصلاة يتذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال الإمام عليه السلام لا يعيد، قد مدت الصلاة وكتبت له لا يعيد، هذا صريح ظاهر صريح في عدم وجوب الإعادة. الآن يعبر إمام عن يعيد وعن يعيد، وأنتم قرأتم في علم البلاغة في المتوال وكذا في العلوم البلاغة جملة خبرية لكن يستعمل بمعنى الإنشاء، بل دلالته على الوجوب أولى من صيغة الإفعال. إمام لا يقول يعيد أو لا يعيد، إلا جملة إذا كان الجملة خبرية بمعنى كل الخبرية يحتمل الصدق والكذب. إمام يقول يعيد، أما يسلم يعني يجب